بريد قريب مقيت حديث جديد شهيق شريك صاروخ مريض رئيس شبيه بليغ رنين زعيم شفيع صريم سيد كثير قنوان معين نصير مستودع دانية آية منزل آمن بائس تابع ثابت حامد خالد داخل عالي مهين مريب عذاب كتف درجات جميل أنعام